السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، نحن طلاب العلم الذين جئنا في هذا العصر لدينا مصدر معرفي عظيم جدا لم يتوفر لمن سبقنا، وهو السينما الثقافية. وغالب أصلا، لن أقول غالب، لكن كثير من الأعمال السينمائية في العالم هي تثقيف، هي مستوحاة من معارف سابقة، من حكايات وأحداث وتطورات إنسانية قديمة أو معاصرة. فهذه السينما تعطيك معلومة في الصميم وبأسلوب جيد وبشكل جميل، والغرض هو الحصول على المعلومة. يعني الكتب هي وسائل، يعني قبل الكتب كانت العظام وجلود الحيوانات، الآن السينما هذه تعطيك المعلومة بشكل رائع جدا، ولا أرى من يستغلها الاستغلال الجيد. فأحضرت لكم مقطع من مسلسل ابن سينا، يتضمن حوارا بين البيروني وابن سينا حول بعض المسائل الفلسفية. يعني المسلسل ليس كله يعني دراما فقط، يعني ليس الهدف منه أن يستمتع المشاهد بأحداث، لا، يوجد فيه أيضا يعني معارف فلسفية، فيه يعني معلومات محتوى، يعني ليس الهدف سرد قصة ابن سينا، لا، يعطيك أيضا من بطون كتب ابن سينا المسائل المهمة. يعني مثلا عرضوه وهو يشرح مسألة الرجل الطائر التي تعد يعني من أهم مسائل ابن سينا، ويعني أشياء كثيرة جدا في ثنايا المسلسل يقدمها ابن سينا للقارئ، فتكتسب أنت معرفة، يعني مع المعرفة التاريخية واكتساب قصة ابن سينا أنت أيضا تكتسب معرفته، ودعنا نقول يعني القضايا الرئيسية في معرفته، لأنها طبعا تحتاج إلى يعني إضافات وزيادات وبهارات القصة، يعني ما تكون ناجحة إلا ببعض الإضافات من الكاتب ومن المخرج، لكن هذا لا يعني أنها لا تشتمل على مواد قيمة من المعرفة نفسها. فشاهدوا معي هذا الحوار الجميل بين ابن سينا والبيروني، وكانوا يتحدثون عن الفيزياء عند أرسطو، السماء والشمس ومركزية الأرض، ثم تحدثوا عن الله، يعني عن واجب الوجود و يعني علاقته بالمخلوقات، وتحدث ابن سينا أيضا عن ما بعد الموت، وعن أهمية المعرفة للروح، وعن مصير الأرواح في نهاية الأمر يعني بعد الموت. استمتعوا معي بهذا المشهد. And second, why did Aristotle accept his ancestors' views about the heavenly spheres while there is no doubt about the inaccuracy of their knowledge, which was always based on appearance? Third, Aristotle believes in six directions, since a cube has six sides. That's why a circle has a single surface with infinite directions. Right. So when diversity ends, unity begins. For Aristotle, ether and atmosphere are circular. That's why we get heat from the sun and its light. That is, they come from the surroundings to the center. What is the nature of sunlight? Is it matter or something else? I'll ask you again. If we get heat from the sun and sunlight, that is from the surroundings to the center, then why did Aristotle consider the earth to be the center of the world? Nehru, shall we wait till the stars come out to find the way? Six. For Aristotle's movement begins from the right and the stars rise from the east. While the east for us is the west, for those who live on the other side of the world. Well, then that Greek philosopher was partially right and partially wrong. Now listen to another question from Boor Rehan Baruni. Why is Aristotle's God only aware of his own self if he is the necessary existent and therefore the source of existence? Hold me responsible for what I've said, not Aristotle. Now lend me a hand. He's even aware of all particles in the sky and on the earth. With death, the soul gets rid of the body and gets connected to universal reason, weakly or strongly. A good soul seeks its bliss in its connection to the active intelligence. But other souls suffer from eternal affliction. As the weakness of the body leads to illness, chastisement is the inevitable consequence of wicked souls. Rewards and punishments are relative to the knowledge souls have. Can the eternal be more than one? It cannot. Creation is God's attention to his essence. Since he's essentially creative, he's the cause of the world. But the cause and the caused are inevitably in the same time. The cause becomes complete in the creation of the caused. The existence of the cause is antecedent to the existence of the world, but this antecedent is essential, not temporal. Therefore, we may consider three attributes. He's one, he's self-existent, and he's the necessary existent. In other words, God's self is the concomitant of his existence. Whatever exists receives its existence from the necessary existent. You said earlier that the equator comes from the east and crosses the China Sea, India, and some islands? Yes. And those who live on this line, that is the equator, they have equal nights and equal days. The mornings and the nighttime is exactly the same length of time. And they are the same distance from the North Pole and the South Pole. Please. Thanks. Dear scientists, it'll be rainy tonight. So please spend the night here in the mill with me. The sky is bright. It won't rain.